الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا مع كتاب البيوع باب الخيار، قبل أن ننتقل إلى كتاب الربا والصرف. في هذا الفصل يتحدث المصنف عن شيئين هامين. الشيء الأول أو الأمر الأول هو التصرف في الشيء المبيع، شيء اشتريته، متى يحق لي أن أتصرف فيه، متى يحق لي أن أتصرف في الشيء الذي اشتريت، هذا مهم. الأمر الثاني في ضمان المبيع، من الذي يضمن؟ البائع أم المشتري؟ حالة الضمان، اشتريت سلعة ثم تلفت عند البائع قبل أن أقبضها، ضمانها على من؟ بعد أن قبضتها ضمانها على من؟ ضمان السلعة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ معنى أن الذي يملك هو الذي يضمن، الذي يملك هو الذي يضمن. هذه قاعدة مهمة، الخراج بالضمان، أن الذي يملك هو الذي يضمن. تعرض المصنف في هذا الباب إلى هاتين النقطتين. قال: المسألة الأولى التصرف المبيع، المسألة الثانية في ضمان المبيع، وهل هو من ضمان المشتري من حين العقد أو هو مضمون على البائع؟ هل بمجرد أن أكتب العقد أضمن أم لابد أن أقبض، أن تنتقل السلعة إلى ملكيتي؟ أكتب العقد أدون العقد أو أتفق شفاهة ثم تلفت السلعة قبل أن أقبضها، قضية مهمة جدا يتعرض إليها. قال: من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبض. قال المصنف: ترتب على الاشتراء، على شراء السلعة، ثلاثة أشياء. يترتب على شراء السلعة ثلاثة أشياء: الأول الصحة، أن يصح العقد على المكيل أو الموزون، هذا مهم، المكيل أو الموزون أو المعدود، كل هذا له تعامل خاص. مكيل شيء يكال، شيء يوزن، شيء يعد أو يقاس بالزراعة، هذه أشياء أربعة. قال المصنف: صح العقد على المكيل قبل أن يكال، وعلى الموزون قبل أن يوزن، وعلى المعدود قبل أن يعد، وعلى المدروع قبل أن يزرع، أن يقاس بالزراعة. الشيء الثاني لزوم العقد، يبقى الصحة. ترتب على الشراء أمور ثلاثة، أولها الصحة، فهم شيء يكال، شيء موزون، شيء معدود، شيء مزروع يعني قسم الزراع، العقد صحيح يعني بيع غير جزافي. نهى رسول الله عن بيع الجزافي الذي لا تعرف له مقدار ولا تعرف له قدر، بيع جهالة، هذا من البيوع المنهي عنها، بيع جهالة. ثالثا بعد لزوم العقد وصحته، لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، بكيل إن اشتراه بكيل، وبوزن إن اشتراه بوزن، وبزرع إن اشتراه بزرع، وبعد إن اشتراه بعد. إيه معنى هذا الكلام؟ لا يصح تصرف المشتري في الشيء المبيع إلا بعد أن يقبضه، القبض. والقبض ده مش في كل أنواع، في هذه الأنواع فقط الذي ذكرت، المكيل والموزون والمعدود والمزروع، هذه أربعة أصناف لابد فيها من الإيه؟ القبض. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله، هذا أيضا من الأمور التي انتشرت بين الناس، رجل يريد سلعة يذهب إلى السلعة التي يريدها، يعجز عن شرائها، يذهب إلى باع يقول له أنا أريد هذه السلعة، أنت تدفع الثمن وأنا وقصتها لك. الشيخ يقول هذا من حدى الربا المعاصرة، البائع لا يريد السلعة، لا يريد أن يشتريها، ويشتريها لأجله أم لأجلك؟ لأجلك أنت، ولولا أنت لم اشتراها ولم يضع فيها فلسا، حيلة من حيل بني إسرائيل. الآن السوق يمتلئ بهذه الطريقة، أنا محتاج هذه سلعة وأعجز عن الدفع عن مبلغها نقدا، أذهب إلى من يشتريها لي وأقول له اشتريها أنت وأنا أخذها منك بأعلى. هذه ربا، هو عين الربا. كل ما في الأمر أنني وسطت الإيه؟ السلعة، بدل ألف ألف ومئتين، بس السلعة وسيط. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، انظر إلى ما قال، سنأتي هنا، لكن بعد أن نبين أن حتى يقبضه لم يصح تصرفه فيه، حتى يقبضه تصرفه فيه بالبيع، أما بغير العوض يجوز أن أتصرف فيه، يعني التصرف هنا بالبيع وما في حكم البيع، يعني بمقابل لا يحق له أن أتصرف فيه بالبيع. قال والدليل، وأما تصرفه فيه بهبة أو صدقة أو هدية وما أشبه ذلك فلا بأس، يعني إذا تصرف المشتري في الشيء قبل أن يقبضه بهدية أو بهبة يعني بغير مقابل لا بأس، قضية أن يكون يتصرف فيه بإيه؟ ببيع. باع على النبي صلى عمر رضي الله عنه، باع على النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فوهبه النبي لابن عمر، عمر باع بعيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي وهبه لمن؟ لابن عمر رضي الله عنهما، وكان راكبها قبل أن يقبضها من عمر، يبقى قبل القبض. أنت قلت لابد أن يقبض، لا تصرف إلا بعد أن يقبض، قلت هذا التصرف بغير مقابل، هبة هدية، الكلام في البيع. يبقى إذا اشترى شيئا موزونا أو مكيلا أو معدودا أو مدروعا لا يحق له أن يتصرف فيه إلا أن يقبضه، يتصرف فيه بالإيه؟ بالبيع وما فيه حكمه بمقابل، ويجوز له أن يتصرف فيه بغير مقابل، يعني إيه؟ أن يهديه. فالنبي اشترى بعيرا من عمر وأهده لمن؟ لابن عمر قبل أن يقبضه. نقول هنا الحديث حجة على أنه يجوز أن يتصرف فيه بدون بيع، فهذا تصرف بهبة ليس تصرف ببيع بغير معاوضة، عقد البيع من عقود الايه؟ المعاوضة، تدفع وتأخذ عوضا من عقود الايه؟ المعاوضات. ولهذا جاء في الحديث فلا يبيعه حتى يقبضه، ومعلوم ان البيع معاوضة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيع وحده فهو دليل على البيع وما شابه البيع كالأجرة، نعم، وهبة الثواب إلى غير ذلك، يعني الهبة على عوض، يعني ما كان على عوض لا يجوز أن تتصرف فيه إلا أن تقبضه، ما كان بغير عوض يجوز لك أن تتصرف فيه. هذه القاعدة. يقول وقوله ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هذا هو الحكم الثالث، وظاهر كلامه ولو مع البائع، يعني ولو كان مع البائع، مثل يعني انا اشتريته من البائع نفسه، من البائع سلعة، تمام، واردت ان ابيعها لمن؟ لذات البائع لابد أن أقبضها أولا ثم أبيعها له أو لغيره. ابن تيمية خالف في هذا، شيخ الإسلام خالف، قال إن كان للبائع لا يشترط أن يقبضها. يعني أنا اشتريت سلعة جهاز محمول من تاجر وديته 1000 جنيه، قبل أن أقبض السلعة أن أحوزها قلت له أنا أبيعك هذه السلعة ب1100 أو ب900. يقول الشيخ ابن تيمية يقول إن باعها لذات البائع فلا بأس، لا بأس أن يبيعها دون أن يقبضها، إن باعها لغيره لابد أن يقبضها. فهمت هذا؟ الشيخ بيقول هنا، شو الكلام، حبنا أوه للحق أشد. شوف يقول عن شيء، عن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختار شيخ الإسلام أنه يصح تصرفه مع البائع ذاته، وأن قول رسول الله فلا يقبضه فلا يبيعه حتى يقبضه أعني لا يبيعه على غير بائعه لحديث ابن عمر. واختار أيضا إذا باعه تولية فلا بأس. تعرفون البيع بالتولية؟ أنا شرحت هنا البيع بالتولية، ما معنى البيع بالتولية؟ شرحته 5 مرات برأس ماله. يعني أن أشتري منك الجهاز ب1000 جنيه وأن أوليك أنت أن تبيعه بإيه؟ بذات السعر، اسمه بيع بالإيه؟ التولية، وقد شرحته. قال ابن تيمية يجوز أن يبيعه لذات البائع بذات السعر أو أن يوليه البيع دون أن يقبض. قال الشيخ رحمه الله ولكن الأولى أن يقال إن النهي في الحديث على ظاهره، وأنه يشمل حتى إذا ما باعه على بائعه أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة. نسيتم مشاركة ونسيتم المواضعة؟ ها؟ ما معنى المشاركة والمرابحة؟ ما المعنى المرابحة يا شيخ؟ شرحتها 10 مرات. زيد على السعر، أقول لك اديني السلعة دي برأس مالها واكسب 10 جنيه، اسمها ايه؟ يبقى تقول لي أصلها عليا 5 جنيه واكسب 2 جنيه بكم؟ ب7 جنيه، اسمها ايه؟ تبيعها برأس مال يا زيد ربح. ان تأكدت انك زدت عليا ليلتصح في هذه الحالة، ها؟ دي اسمها ايه؟ مرابحة. وهذا معمول به في التعاملات، اقول لك بأصل تبيع يكسب 4 جنيه مرابحة. التولية ان اوليك بنفس السعر، تقولك ايه السلعة تعطيني اياها بذات السعر لا تكسب شيئا على الاطلاق، هذه ايه تولية. مواضعة عكس المرابحة، المواضعة عكس الايه، هذه انظمة معمولة بالشرع، مرابحة تولية مواضعة او مشاركة. عموما قال الشيخ رحمه الله وعلى هذا نخالف شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما اختاره إذا تأملناه وتدبرناه وجدناه أقرب، لكن شيخ الإسلام ليس بمعصوم. انظروا، هذا هو العلم، هؤلاء هم العلماء. ابن عثيمين رحمه الله يخالف من؟ شيخ الإسلام، رغم أنهما في خندق واحد، هو خندق الحنابلة، هذا حنبلي وهذا حنبلي، لكنه يدور مع الدليل، يرد هنا رأي شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام يقول يجوز أن تشتري دون أن تقبض وتبيع لذات البائع، إنما الشيخ يقول القبض شرط مع الجميع، للبائع ولمن؟ ولغير البائع. ان اردت ان تبيع لغيره او اردت ان تبيع له فلابد ان تقبض، وهذا هو الراجع الذي مال اليه الشيخ. شيخ الاسلام يقول لا، ان بعته الى ذات البائع لا يشترط ان تقبض، ان بعته الى غيره يشترط ان تقبض. نقول رد الشيخ رحمه الله رأي شيخ الاسلام، وهذا هو العلم، وهؤلاء هم العلماء، الدليل يدور مع الدليل حيث دار. والحقيقة نعم يا شيخنا، ده موضوع تاني، الذهب ده ما هو الربا، الذهب له حكم خاص بالتعامل، ما فيش بستقبل السلعة تقبضها، لا ابن تيمية يقول لابد ان تقبض بشيء الا اذا كان لذات البائع، يعني انت واخد بالك من كلامي، عام اقبض السلعة ثم انا حر في بيعها لمن ايه شئت، لذات البائع او لغيره، كلامك مظبوط، عام الحديث عام، وهذا اختيار شيخ ابن عثيمين. قال واذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه يرى هذا التعليل، ابن عباس مع رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طبعا شو بقى الكلام السمين نحتاجه في هذه الايام، فان ذلك يدلك على قبح المعاملات المشهورة الان والتي يسمونها التقسيط، بأن يختار المشتري سلعة، وكأن الشيخ يتحدث عن واقعنا، أن يشتري سلعة معينة ثم يذهب إلى تاجر من التجار فيقول اشترها لي ثم بحها علي بربح، فهذا واضح أنه ربا، ولا يخفى إلا على إنسان لم يتأمل، لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه مبلغا به بزيادة، لكنه وسط السلعة. قال بدل من أن يقول له أعطني قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحا، قال اشتريها ثم بح لي حيلك حيل بني إسرائيل، والتاجر لم يردها ولم يرد الشراء إطلاقا، ولولا هذا ما اشتراها. إذن ما يحدث الآن من تعاملات في واقعنا تعامل قبيح هو الربا، أن يرى المشتري سلعة ثم أعجز عن شرائها فيخبر التاجر أنه يريدها فيشتريها التاجر له هو، ثم يزيد عليها مبلغا مقابل إيه؟ التقسيط. هذا السؤال يأتي مرارا وتكرارا، الشيخ يقول وابن عباس من قبله هذا هو ايه الربا بعينه، وانما هي حيلة. قال المصنف رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ظاهر كلام المؤلف ان المكيلة ونحو المكيل لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جزافا، صح، حتى لو ان البيع الجزافي حتى لا يجوز ان تبيعه الا ان تقبضه. يبقى الاصل نضع القاعدة الان، القاعدة تقول حتى لا تضل من الطريق، اذا اراد ان يتصرف في السلعة فلا يجوز ان يتصرف فيها حتى يقبضها. والقبض ده في اربعة انواع، هو المكيل الشيخ وائل لسه السيارات جامة السعجلش، السيارات جاءت على بنك فيصل، بنك فيصل له دليل قوي، السيارات تخرج عن اربعة انواع، لان السيارات ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة ولا مزروعة، الاربعة اصناف فقط. انا عارف يا شيخ وائل، ما بتاع ايه طعاما يا شيخ وائل، طعاما يا مولانا، وسيارة طعاما. لا هو يا شيخ وائل يا حبيبي الحيازة اختلف فيها. البخاري له حديث القبض يا اخواني. القبض ما معنى القبض؟ انت فاهم القبض يعني انقلها الى حوزتي؟ ممكن انا اقبضها واتركها عند الباء. والبخاري نوب على هذا. ماذا صنع رسول الله مع ابي بكر في الهجرة؟ اشترى ايه؟ رحلة عليه الصلاة والسلام. دفع عليه الثمن، تركها عند من؟ الله يفتح عليك. النبي اشترى من ابي بكر وترك الراحلة عنده. ها؟ ابو بكر باع والنبي ايه؟ اشترى. يبقى النبي قبض لكنه ترك السلع عنده المبيع. اصبحت وديعة، اصبحت لا يستلزم النقد. يا سيدنا الشيخ لكن له حق التصرف، كنت من بحاج، اصبحت في حوزاته، اصبحت ممكن. ابو بكر خلى الثمن ولا لا؟ الصديق خلى الثمن ولا لا؟ طالما اخذ الثمن انتقلت الى سلعة وانا وضعتها عند البائع كوديعة، لي حق ان ابيعها او ان اتركها. لسه هنتكلم في الموضوع. نعم. ازاي يا شيخ؟ ده ربا من اوسع الابواب. يبقى التاني صحيح والبيع الاول صحيح. انا لا اريد السلع، انا راجل تاجر في السوق. قال الشيخ انا عاوز المحمول ده، لولا هو لما اشتريتها له. انا اشتريها لنفسي ام له؟ لا، لولا هو ما اشتريته. انا اشتريته الان لاجله، ولا تجاره ولا شيء. انا الان احتال، يعني هو مش معه فلوس جاي يقول لي هات السلعة واديها لي بسعر اعلى. فهمت هذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين انه لولا المشتري لما اشتراها بفلس، وليس له رغبة في شرائها ولا يردها، هو يشتريها لاجل غيره. مظبوط، بس هذه حيلة، شروط صحيحة لكنها ايه؟ حيلة. كحيل بني اسرائيل مالك اديني 1000 وخدهم 1200. ربا مش ربا؟ ربا مش ربا؟ ربا. كل ما في الامر قلت لك ايه؟ حط السلعة واسطة بس 1200 برضو ايه؟ هي لا، ده امر تاني يا شيخ وائل. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر هذا: وان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. يتحول الان الى الضمان. النقطة الاولى الان نتفق عليها، اذا صح البيع، اذا اشترى المشتري سلعة، ترتب على الشراء 3 اشياء: 1 صح البيع، 2 لزوم البيع، 3 ألا يتصرف فيه حتى يقبضه. اتفقنا على هذا؟ هذه 3 أشياء التي ذكرها المصنف في أول هذا الفصل. ثم قال: إن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. اشترت السلعة واتفقنا على السعر، صح البيع ولزم، قبل أن أقبضها تلفت، قبل أن أقبضها أنا المشتري، من الذي يضمنها؟ الباع، لأنها لا زالت فين؟ في حوزته، ولم تنتقل إلى ملكيته، إلى ملكي. قال: الضمير يعود على المكيل ونحوه. كلام كله في 4 أشياء: المكيل، ها، الموزون، المعدود، المدروع. قال: وهذا هو الحكم الرابع. فالمذهب أنه إذا كان بالتقدير، يعني بيع المكيل كيلا والموزون وزنا والمعدود عدا والمدروع ذرعا، إذا تلف قبل القبض فمن الذي يضمن؟ البائع. وبعد القبض من ضمان من؟ المشتري. القاعدة تقول الذي يضمن هو الذي يملك، الذي يضمن هو الذي يملك. حطها كده برواز، الضامن هو المالك، الضامن هو من؟ المالك. يقول مثال ذلك: بعت عليك هذا الكيس من الحنطة. تعرف الحنطة؟ القمح. كل صاع بعشرة دراهم، كل صاع بعشرة دراهم، وقبل أن نكيله تلف، تلف إما بسرقة أو بأمطار حملته وما أشبه ذلك، تلف قبل أن نكيله تلف أو تلف. من الضامن؟ البائع. فالضمان على البائع لأنه لم يستوفي حتى الآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالإيه؟ بالضمان. كلمتان: الخراج. إيه معنى الخراج بالضمان؟ يعني الضمان على من يملك، الضمان على من. فكما أن الشارع منعني من بيعه والكسب فيه، ودي نقطة مهمة جدا، اللي هي أن أربح دون أن أستوفي. سلعة ما زالت عند البائع ولم أقبضها ثم أبيعه وأربح فيها، لا أبيعه إلا، لا أربح إلا ما أضمن. قاعدة نمرة ثلاثة. يبقى القاعدة تقول لا أربح إلا من الشيء الذي أضمنه. إن ضمنت أربح، وإن لم أضمن لا يجوز أن أبيع ملك غيري وأن أربح فيه. هذا معنى السلعة عند البائع لم أقبضها ثم أبيعها وأربح فيها، هذا منهي عنه. قال: وإن تلف بآفة سماوية فسخ البيع. آفة سماوية نزلت من السماء وأتلفت السلعة، فسخ البيع، بمعنى انفسخ. المصنف يقول هنا بطل البيع، لكن الصاب يقول ايه؟ فسخ البيع بمعنى انفسخ، وذلك لأن هذا التلف حصل به انفساخ، نعم، لفوات الشرط أو لوجود مانع. وقول إن تلف بآفة سماوية بطل البيع، والصاب أن يقول فسخ البيع. قال: وإن أتلفه آدمي. شوف، إن أتلفه ما يمكن تضمينه يعني يضمن، بخلاف إذا أتلفه ما لا يمكن أن يضمن. أتلفه حيوان، الحيوان يضمن، يبقى هذا معناه أن السلعة يضمنها من؟ البائع. الآفة السماوية والذي لا ضمان له كالحيوان. أما إذا أتلفه آدمي فالمشتري بالخيار، إما أن يعود على من؟ على البائع، أو يعود على من أتلف، في الحالتين. إذا قال الشيخ رحمه الله: عندنا هنا أربعة أن يتلفه البائع، أن يتلف بآفة سماوية، أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه، أن يتلفه آدمي. أربعة احتمالات. إذا أتلفه البائع فمن الذي يضمن؟ البائع هو الذي أتلفه. إن أتلفته آفة سماوية، نعم، فسخ البيع. إن أتلفه ما لا يمكن تضمينه فسخ البيع. شوف الآفة السماوية، ما معنى ما لا يمكن تضمينه؟ حيوان لا يضمن. هقول لحم تعالى اضمن البيع، حيوان افترس السلعة ودمرها قبل أن يقبضها من؟ المشتري. فسخ البيع في الحالتين: آفة سماوية أو ما لا يمكن تضمينه، فسخ البيع. إن أتلفه البائع فالبائع يضمن، إن أتلفه آدمي فالمشتري بالخيار، إما أن يعود على البائع وإما أن يعود على من أتلف. إيه الفرق؟ فرق كبير. إن عاد على البائع يعود عليه بسعر السلعة التي أخذها منه، وإن عاد على الذي أتلفها يعود عليه بسعر السلعة في ساعتها، ممكن أن يزيد أو يقل. إن عاد على البائع يعود عليه بإيه؟ بسعرها فقط، اما على الذي اطلف فيعود عليه بقيمة ايه قد تكون اعلى او قد تكون اقل. قال المصنف والفرق واضح بين القولين، قال هذه الاحتمالات الاربعة وما عداه، ما عدا المكيل والموزون والمعدود والمزروع يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. جنى السيارة، يجوز ان يتصرف المشتري في الشيء قبل ان يقبضه. القبض شرط في ماذا؟ في المكيل والموزون والمعدود والمزروع. اما السيارات او العبد فلا يشترط ان تقبضها، يشترط ان تبرم العقد فقط واتفق على السعر ثم بعد ذلك تبيعها ولا شيء عليك. وهذا ما سار عليه بنك فيصل الاسلامي في هذا البيع والشراء، لان الذي نظم هذه اللائحة في البنوك الاسلامية هيئة شرعية، مش بتعفين ده، هيئة شرعية مولانا، ده مفتي معه خمسة لهم اراء فقهية معتبرة. يقول المصنف باع عبدا او بعيرا او دارا او سيارة ولم يقبضها فيجوز ان يتصرف فيها قبل القبض. بالقبض في هذه الاشياء الاربعة فقط. هناك خلاف، نعم انا اقر ان هناك خلاف، انما هذا رأي فقهي معتبر. قال لانه لا يحتاج الى توفيه. ايه معنى لا يحتاج الى توفيه؟ المكيل لازم تكيلهولي 2 كيلو، الموزون 3 كيلو، المعدود خصوط حبة، المزروع 1000 زراع، السيارة تفهم ازاي؟ هتصبها لي؟ هي سيارة لو اشترط فيها ان استوفيها منك، الاستفاء عن اخذ الحق، ده سيارة لها مواصفات انتهت، فيجوز ان ابيعها قبل ان اقبضها، اي ليس مبيعا بكيل حتى يحتاج الى كيل، وربما يزيد او ينقص، او وزن ربما يزيد او ينقص، فهذا شيء معين يجوز ان نبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه. ولو فين؟ في مكان بيعه. يعني انتقل المصنف في النقطة الثانية وبعد حديث عن الضمان الى البيع والشراء. والقول الثاني طبعا هذا قول الشيخ وائل انه لا يجوز ان يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا. كل من الانواع لا يجوز ان يتصرف فيها قبل ان يقبضها. الرأي العام، هذا رأي ثاني في كل شيء، وهذا مذهب ابن عباس على بركة الله، على بركة الله، امتحان ما شاء الله. طيب خلاص، هذه المسألة التي استعرضها للأمانة العلمية نستعرض فيها الرأيين بإذن الله عز وجل. قال وما عداه يجوز التصرف المشتري فيه قبل قبضه، يعني الأشياء التي ذكرناها كما ذكر المصنف. عاد إلى نقطة أخرى وقال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل نحوه فمن ضمانه، يعني ضمان المشتري، وهو من يملك يضمن السلعة. السيارة انا امتلكتها رغم عدم قبضها، اضمن ام لا اضمن؟ اضمن، لانني لحق الايه؟ التصرف. احنا قلنا بقى مقدمة تفضي الى نتيجة، فهمت هذا؟ يبقى خلاصة القول في هذه القضية ان من يملك يضمن، الضمان بالايه؟ نعم. هو برضو تضمن لماذا؟ آفة سماوية، تفريط على ما يأخذ أحدكم مال أخيه، نزلت آفة من السماء أخذت سلعة وهي في حوزة البائع، ما ذنب المشتري؟ قدر الله عز وجل. نعم. الضمان على من انتقل الملك اليه، هذه قاعدة ذكرناها، مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فمن ضمان المشتري. يعني ايه؟ المشتري يضمن متى ملك، سواء انتقل بالقبض او لم تنتقل. انتقلت بالقبض اليه في حال ما اشترط فيه القبض، وما لو اشترط فيه القبض ايضا تنتقل الملكية اليه، لانه يجوز له ان يتصرف فيها. اخوة الكرام، الحقيقة باقي عندنا ورقتان او ثلاث في هذا الفصل. الاسبوع القادم سنبدأ في باب الربا والصرف، الربا والصرف، وهو كتاب مهم جدا. وقبل ان لسه بنتكلم، وقبل ان جاءتني الصحيفة الجديدة الان. الحقيقة الشيوعيون مهبولون، فتحوا النار على كل التار السلفي في مصر، ملف كامل في المصور، الخريطة الكاملة للمساجد والفضائيات والمواقع الإلكترونية للسلفيين. يستعد النظام على السلفي، رغم أن السلفية الصح الصواب أحرص على أمن مصر من هؤلاء الشيوعيين الذين يريدون أن يدمروها. بالكلام ده يريدون أن يسحبوا النظام إلى مواجهة مع الفكر السلفي المعتدل المنتشر في كل بقاع مصر. كتبوا كلام غريب حتى عن عزب الله، ده كتبوا في العزب الله كلام بقى ايه، كلام جبنة. بقول لك يا شيخ وائل، معمل السلفية المركزي بالقاهرة انت هنا في معمل السلفية، ها، بنت اسمها رضوى قطري، قطري ايه ولا دبي ايه، وكتب كلام الحقطر دي اجرام. خلاص العزب لا تعود عن هذا من السفهات، لهم 50 سنة بكتب علينا، واحنا احرص على مصر منهم، واحرص على امنها، واحرص على عدم الخروج على حاكمها. كلام واضح بين نردده في كل الفضائيات. وقد كان معي في رحلتي الأخيرة الدكتور عبد العظيم بدوي إن شاء الله، وسئل هذا السؤال فقال بالحرف الواحد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بلد بحكم ظالم 60 ليلة، قال ابن تيمية هذا حاكم ظالم يحكم البلاد 60 ليلة أولى من ليلة واحدة بغير حاكم. شفت كلام شيخ الإسلام؟ فقال الصوماليون: نعم يا شيخ، سلنا نحن بلد بلا حكومة، عندنا القتل للركب والمدافع في البيوت. نعم نحن نقول ان الله حفظ مصر سبحانه، نحن نبيت بيوتنا امنين، فالحمد لله رب العالمين، ما في قتل، ما في مدافع، في امن. الحكم ظالم او غير ظالم هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، من صعب أبدا من الظلم، إنما ننصح بالخروج عليه لن يكون، ولن يكون أبدا، أبدا لن يكون. لأن هؤلاء الذين يقولون ويرددون هذا يريدون لها للبلد الفتنة. والله لو انفرط عقد مصر لأصبحت أكثر من العراق والصومال، وعندنا 50 جمعية و50 جماعة و50 حزب و50 فرتكة شيوعية علمانية، اخوان مسلمين بطنجان في سوريا ملوخية، كل حضر في بعضه تجلب ملوخية مصر. هلا ماذا تريدون؟ بلد امنة؟ نحن نقول لحاكمنا اعدل ونحي الشريعة ونحي الاحكام التي تخالف الشريعة، ولا ينازعك احد الكرسي ابدا، وامرنا ان لا ننازع الامر اهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده عقيدة وده منهج ماشيين عليه. دكتور العظيم هيجي سيأتي ان شاء الله جمعة هنا سيوضح هذا المنهج، منهج اهل السنة والجماعة في عدم خروج على الامور والدعوة لهم بالهداية. اننا الكلام ما نقوله في عزب الله علني على المنابر، ماذا يحتاج منا بقى الشيوعيون؟ المحرر انا اعرفه، صاحب الصفحة الأولى دكتور رفع سيد أحمد، شيوعي صرف حتى النخاع. عارف النخاع؟ شوف يا عم، الخريطة الكاملة لمساجد وجمعيات وفضائيات سلفية في مصر الرحمة، الحكمة، الحافظ صفا. وجاب بقى ايه الناس وانشأت قبل تاريخ الانشاء والبرامج اللي فيه والمشايخ في كل قناة رجل متابع. المساجد، مساجد السلفية يا اخي 52 قناة للشيعة تحدث عنها في 50 قناة للنصارى. شمعنا لي هنا تتكلم لصالح من؟ شوف مساجد السلفية تسيطر التيارات السلفية المتجددة على مساجد كثيرة تصل الى 900 مسجد. 900 ايه؟ انت غبي. 90,000. انا بقولك 90,000. 900 ده انصار السنة بين الوحديها 2500 مسجد للسلفية. اهدي غباء، غباء مركب. خف. وهذه المساجد للأسف الشديد لو وجد عليها اشراف من وزارة الاوقاف. طب مسجد العز بالله اوقاف، والخطة فيه تبع الاوقاف ومرقب من الاوقاف. خد يا عم. القاهرة مسجد العزيز بالله، معمل السلفية المركزي رقم واحد، مسجد عبير الاسلام من مدينة نصر، مسجد القبيلة برمسيس بجوار مستشفى صدناوي، مسجد امهات المؤمنين بجانب المستشفى القبطي، مسجد هدي محمدي بحدائق المعادي، مسجد الفتح، مسجد ابو بكر الصديق بالويلي، مسجد جات المساجد. وبعدين قبل الغربية كمان مسجد الشيخ عبد العظيم بدوي التوحيد، وجانب الشرقية والمنصورة والاسكندرية. الرجل لف يعني تعب نفسه. محرمين مواقع النت، موقع انا السلفي، موقع السامواي. وانت ايه اللي غيظك انت من مواقع في مليون موقع؟ شمال المواقع دي اللي غيظاك ايها الشيوعي؟ ماذا تريدون؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب خلاص خلصنا العز بالله. مسجد عماد الاسلام بالعتبة تبرعوا لبناء مقابر شرعية. طيب يعني تبرعوا لبناء مقابر شرعية؟ انت عايز مقابر ايه؟ نصرانية؟ اسأل الله ان يدفنك مع النصارى. في مسجد هواري الامريكي نقاب لكل طفلة. وبعدين هنا كمان ايه؟ شبت الكتبة ايه؟ وكان الخطيب المسجد اسامة سليمان خطبة شهيرة ضد شيخ الازهر دكتور طنطاوي حين قال ان النقابة ليس ضروريا. والله اللي بتاعت الشيخ مازن السرسوش بتاعتي انا. شفت خلط وتخبيط وناس بتكذب وتفتري افك وتصدق نفسها على صلاة مسجد التوحيد بشبرة. عارف مسجد شبرة؟ مسجد احمد بلاوي برضو عندنا محاضرة في كل سبت على السلالم. نزهي سمعك عن سماع الموسيقى والغناء. يا سلام، يعني رجل ايه يقولهم يحاربون الغناء والموسيقى، هو يريد مصر بموسيقى. مسجد الفتح إطالة الأظافر أكثر من 40 يوما حرام. النبي هو الذي قال ذلك يا جاهل. يعني عايز مصر ربنا يوفرها. إطالة الأظافر أكثر من 40 حرام. طبيعي أنتم كلهم صحيح ودي فيها حاجة. مسجد الهدي بالمعادي ماشي. مسجد النورين بصفة اللبن طبعا صار السنة. أذان الجمعة مرة واحدة لا أذانان. هو عاوز إيه؟ دبل أذان أو تقليد طه فرغلي ماشي عم طه. مسجد العنوسة، مسجد المظلوم بدمياط. يبقى بقى المسجد كفر الشيخ بتاع الشيخ أبو إسحاق قال في كفر الشيخ الحويني بلا شريك. شوف شوف شوف شوف شوف الكفر بلا شريك. ها؟ ويلمز ويسب مسجد نور التوحيد بقطور غربية فلة الشيخ عبد عظيم بدوي. وأتى طب الشيخ بدوي بالأزهر وحصل على الدكتوراه من الأزهر وهو راي خطيب في الأوقاف. أنت عجبك أوقاف ولا عجبك أزهر؟ أنت عظيم يا شعيون. ادخلوا مساكنكم يا نمر. وراح فيه غريبة التوحيد بشناه في المنصورة قال الشيخ انما كرة القدم لهو ولعب. وجيب لي الشيخ حسان بيقولك ملف حوالي 10 صفحات مخصص ليه؟ للهجوم على الفكر ليه؟ السلفي 30 فضائية دينية سلفية. الناس شاشة تأخذك الى الجنة وجاب ايه الرحمة وايه القنوات اه وسلفية اونلاين معنى عفريق الجنة الناس فاضية يا اخي. شوف بيتكم منهارة، انظروا الى بناتكم والى زوجاتكم والى خيبتكم ماذا نقول يا اخوان؟ احنا نريد لبلدنا الامن والامان، ونريد لها ان تبعد عن المعاصي وعن الربا وعن التبرج، ولا نخرج على حاكم ولا ندعو الى تكفيره، ونقف ضد تيار التكفير، كلام واضح بين، ولا ندعو الى التفجيرات ولا الى الانقلابات، كلام عندنا منهج اهل السنة نحن نعلنه علنا. ماذا يريدون منا؟ انا مش عارف الناس عاوزة ايه، انا لا ادري. كل من تخمد الفتنة يرجع يكتبه تاني. ولباسي وانت صحفيان القاوة دسوها فوق بعد اخوات قعد 6 شهور تراقب ايه المكتبة واللحى والنقاب والنقاب والاخوة والاخوات، وطلعت عاملة التحقيق. يا خيبة اعملي حاجة ترضي ربنا، ايه يا خيبة اعملي حاجة ترضي ربنا. احنا بنقول الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، هذا هو المنهج. لا جماعات لا تنظيمات لا انقلابات لا مرشد ولا تيار ولا امير، بل نحارب السلفية الحزبية. من هنا نقول السلفية الحزبية مرفوضة. السلفية منهج، منهج واضح بين، والتعرف على منهج السلف مهم جدا. انما دول مش عاوزين لحية ولا نقاب ولا حجاب ولا التزام ولا صلاة ولا تعدد زوجات ولا مواريث ولا قرآن، يقدمون جمال البنا المخرف على انه مفكر الاسلام الكبير. امبارح شفت امبارح امبارح امبارح بس، وقبل كده جاب واحد اسمه هاشم الرفاعي في دريم يطعن في البخاري وينكر السنة. انتوا عاوزين تولعوا في مصر، ماذا تريدون؟ خلطوا المعتدل مع التكفيري مع الجهادي مع الدنيا كلها، لانهم شامين، هم وشامين جهلة جهل مركب. طبعا انا طبعا عارف رئيس التحرير بتاع المصور، ولا داعي للتعليق لانه برضو يغوص في الشيوعية. ده تيار علماني شيوعي يريد لمصر ان تشتعل، يستعدون النظام على كل ملتزم مستقيم. لا مش حقيقة، والاجهزة المعنية تعرف الكلام ده، ويجب ان نرد عليهم، يجب ان نردهم نيابة عنا، لان كل ما كتبوه السمع يأتي بكلمة واحدة صدق وحط عليها 500 كذب، او كاتب هنا خطباء لعزب الله كلام غير صحيح. مازن السرساوي ما عادش الدكتور مازن يخطب ليه 6 شهور او سنة. فتحي غريب خطب من انت الدكتور فتحي كله كم سنة ما خطبش، لا فتحي غريب بيخطب ولا الشيخ مازن بيخطب، كاتب هنا خطباء المسجد من خطباء المسجد جاف يا ها مين كاتبين الجمعة يا شيخ خطباء المسجد هم. شوف يا شيخ عبد القادر اسمع يا حبيبي عشان اقول لك معمل السلفية المركزي، والمترددون على مسجد عزب الله غالبتهم من عين شمس والمطرية والزيتون، ويعرفون خطباء المسجد بالاسم. واحد مازن السرساوي يخطب خطبة فتحي غريب يخطب ها طيب وسامة وأحمد عبد الحميد. أحمد الحميد الشيخ أحمد الحميد من الأوقاف وزارة الأوقاف جابته الشيخ أحمد الحميد مش عاجبه مش عاجبه الشيخ أحمد الحميد ماله الشيخ أحمد الحميد راجل من الأوقاف كلم الشيخ زقزوق ولا ذكر زقزوق بعته خطيب أوقاف العزيز ليه ده مسجد إرهابي بقى خطباء الأوقاف بقى إرهابيين ما هو فوج فوضى قبل كده طالب بغلق إذاعة القرآن الكريم وبإقامة إذاعة النصارى وبإلغاء الأذان في التلفزيون قال أنت تقطع الماتش وزعوا الأذان دي عنصرية ما عاوزين ما تعمل أذان دقوا الجرس دي مساواة ما هو نفس طريق فرج فوضى هذا الطريق ونحن لا نأمر ولا ندعو إلى قتل ولا سفك دماء طبعا هذا مرفوض جملة وتفصيلا كلام نقوله علنا إنما نفس الطريق مصر بلد مسلمة آخر بقى التاريخ واحد بيقول إحنا عاوزين نخفض على السكان ألو اللي خلف أكثر من اثنين يحاكم أمام محكمة الجنايات والله قالها في التلفزيون اهبل مجنون يعني واحد خلف الثالث وعلى طول ايه جنات انجاب الثالث في تونس عاملين ايه المرأة اذا غطت شعرها تحال الى المحكمة بتهمة تغطيط الايه الرأس والرجل اذا تزوج بالثانية يحال الى المحكمة لانه تزوج بالثانية نفس الكلام ده عزيز غروفين الى مصر بعيد عن شنبهم العلمانيون الخبثاء لا يمكن بحال الشعب المصري 8 مليون مصري عنده عاطفة دينية ملتزم الارياف والديني ما هذا الكلام الناس تعرفه وتعرفون ووراء من كلام خايب فالحقيقة يعني الأخ جاب لي مصور وأنا عندي نسخة وعندي نسخة من أكتوبر برضو فيها برضو شتيمة هم فاضيين وإحنا مش فاضيين ضعنا وقت ربع ساعة في الكلام عليهم لكني أردت أن أبين الحقائق والمنهج بإذن الله سبحانه وتعالى ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرة لأصبح الصخر مثقالا بديناري فلا يجوز أن ترد على كل ناعق فاتركهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون كما قال الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ أمن بلادنا وأن يحفظ علينا نعمة الأمن إنه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.